البنات بعد ما خرجوا من المدارس يأتوا ناس أين الواجب والحب؟ يحرضوهم عن انه كيف تركتم المدارس، كيف كذا، وليش ما تدرسوا بهالجامعات، ليش الله يهديهم، الله بيجي يهديهم. بلاقيهم عم بيبكوا اوقيت، وانه الله ليش بطلتنا من المدارس الله، وهذا شو بدك تشغلنا. علمناهم الجلابيب، عم يشتغلوا الجلابيب والحمد لله. ما بيخيطوا اي يعني؟ نعم، خاف؟ جلابيب رائعة جدا، وي يعني صار خيطنا شي 50 60 جلباب ووزعنا وعملنا الحمد لله. مش امورهم، بس بدهم نصيحة منك ان يثبتوا وان هيك توعية عليهم لكم، توعية طيبة منكم. جزاكم الله خيرا. هذا شيء. على كل حال، أنا أوجه كلمة عامة للنساء المسلمات، سواء كن زوجات أو أخوات أو بنات، بأن كن من المؤمنات الصالحات، وأن يكن من النساء القليلات في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. فالزوجات واجبهن إطاعة الزوج وعدم مخالفته، إلا فيما إذا كان قد عصى أحكام ربه تبارك وتعالى، انطلاقا من الحديث المعروف: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا أمر الزوج زوجته بأمر حكمه في الشرع أنه يجوز ولا يجب، فأمر الزوج لها بذلك الأمر الجائز يجعله بالنسبة إليها واجبا، فإذا لم تطعه فقد عصت ربها عز وجل لمخالفتها لأمر زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جاء عنه في الحديث الصحيح قال: إن المرأة أو الزوجة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها من أي أبواب الجنة شاءت. هذا بالنسبة للزوجة. أما بالنسبة للأخوات والبنات، فالواجب عليهن إطاعة الوالدين، ذلك لأن الله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والولد البار لا بد أن يطيع والده ووالدته سواء كان الولد ذكرا أو أنثى، ولكن الطاعة التي تجب على الأولاد البنات أحق بأن يتحققن بهذه الطاعة، لأنهن بحاجة إلى من يرعاهن ويقوم على شؤونهن أكثر من الأولاد الذكور، لأن الأولاد الذكور بسبب كونهم ذكورا قد يستطيعون أن يسلكوا أمورهم وأن يدبروا حياتهم ومعيشتهم أكثر من البنات. ولذلك فنحن ننصح بناتك وبنات كل المسلمات أن يطيعن الله عز وجل في طاعة الأبوين. حتى لقد ورد في مسند الإمام أحمد أن رجلا جاء إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، إن أمي تأمرني بأن أطلق زوجتي. رأيت اسمها دي عم التليفون. كيف؟ أقول رأيت اسمها دي عم التليفون. هذا من هنغاريا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كيف حالك يا شيخي؟ كيف أخبارك؟ أحمد الله إليك، أنا بخير والحمد لله، وكيف أنت؟ أطلنا المدة لم نسأل عنك وعن أخبارك وعن صحتك. أهلا وسهلا ومرحبا، خيرا إن شاء الله. أبدا ما في أي شيء والله، لقد يعني اشتقنا لك ولأخبارك. الله يبارك فيك. لهذا أحببت أن أتصل بك أسأل عنك وعن صحتك. الله يبارك فيك، أنا بخير والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. وكيف الإخوان عندكم؟ طيبين جميعا. أنت كيف حالك وكيف ابنك؟ الحمد لله الحمد لله رب العالمين. أنا نسيت، هل هو ذكر أم أنثى؟ ذكر. ذكر عبد الرحمن يا شيخ. عبد الرحمن. نعم. كم فأنت إذا بكنيتي أبو عبد الرحمن. نعم نعم. كيف هو، بخير؟ الحمد لله جيد الحمد لله. وأم عبد الرحمن بخير؟ وأم عبد الرحمن، والظاهر أن أخاه على الطريق إن شاء الله. راح تصير أبو عبد الله يعني. أيضا نعم. الله يقدر الخير. اللهم آمين. أهلا وسهلا. يبلغك سلامه أخونا الشيخ منذر الحرائي. هو عندكم؟ لا لا، كان عندنا في بداية شهر 9، كان في بيتي هو وأخونا الشيخ علي. إيه نعم. نعم هو الآن في ألبانيا. نعم أعلم هذا، ولذلك ظننت أنه جاء إليكم. لا لا، كلمني منذ أيام قليلة يعني. أيوة، وكيف إقامته في ألبانيا؟ والله يعني الحمد لله، هو يقول أنها جيدة هناك يعني من باب الدعوة وهكذا، يدرس المسلمين الألباني الجدد وهكذا، والحمد لله الله المستعان. أيوة الله المستعان. الله يفرج عن المسلمين. اللهم آمين اللهم آمين. طيب يا شيخ، طيب جزاك الله خير. أهلا وسهلا ومرحبا. سلم على الأخوة جميعا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا من سوريا؟ لا، هذا أردني.